بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الاستسقاء مسنونة، فيأمرهم الإمام بالتوبة والقربة والخروج من المظالم وصيام 3 أيام، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذلة واستكانة وتضرع، ويصلي بهم 2 ركعات كصلاة العيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال مالك رحمه الله: صلاة الاستسقاء سنة، وهي مناسبة في هذا اليوم. صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة إذا وجد السبب، وهو تأخر نزول المطر ووجد القحط. يستحب للإمام أو نائبه أن يعيد الناس يوما يخرجون فيه، وقبل ذلك يحثهم على التوبة والندم والإقلاع عن المعاصي والخروج من المظالم، ويأمرهم بالصدقة والإحسان للفقراء والأيتام. ونقول الصيام 3 أيام من إيش؟ كل شهر. فيأمرهم الإمام قال بصيام 3 أيام، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع. قبل أعفر عنك. وصلاة الاستسقاء مسنونة. نعم. فيأمرهم الإمام بالتوبة والقربة. نعم، بالتوبة والقربة، التقرب إلى الله بالطاعة. نعم. والصدقة أحسن. لعلها أحسن. فيأمرهم بالتوبة والصدقة. بالتوبة من جميع الذنوب والمعاصي، وهي الندم على ما مضى، والإقلاع والندم على ما مضى، والعزم الصادق على عدم العودة إليها، ورد المظالم إلى أهلها. خروج من المظالم هذه من التوبة، تابع للتوبة. من التوبة خروج من المظالم. يأمرهم بإيش؟ بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم. ها؟ صلحة الأعداء. المقصود فيها إصلاح ذات البين، ليس المراد مع الأصفار. موجود عندك؟ أقرأ لي عندك، شو عندك؟ يأمرهم إيش؟ أقرأ المتن، خلي أقرأ عند المكبر. المتن عفى الله عنك. من فضلك اقلب الشريط. اقرأ اللي عندك، شو عندك؟ يأمرهم ايش؟ اقرأ المتن، خلي اقرأ عند المكبر. المتن عفى الله عنك. وصلاة الاستسقاء مسنونة. نعم. فيأمرهم الإمام بالتوبة والقربة والخروج من المظالم وصيام 3 أيام. التوبة والقربة عندك؟ تكلم على الشارع. في نسخة عفى الله عنك. إيه. فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء وصيام 3 أيام. نعم، التوبة والقربة والصدقة والخروج من المظالم، هذا التوبة ومصالحة الأعداء كذا. نعم عفى الله عنك. إشكال عليه. يعني قصد المصالحة ليس المراد الأعداء الكفار، يعني من بينه شحنة وعداوة صالح معه. نعم، مصالحة الأعداء وإيش؟ وصيام 3 أيام، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذلة واستكانة وتضرع. هذا كونه يصوم 3 أيام ولا يخرج في اليوم الرابع، نحتاج إلى دليل. ذكر الدليل عليه؟ 3 أيام ولا يخرج في اليوم الرابع. ما ذكر شيء فهم. نعم. لكن يا أمر التوبة والخروج من المظالم والصدقة والإحسان، ما صيام 3 أيام على 3 أيام مشروع من كل شهر. على ذكر تعليل لنا فلانك. إيه، وهو لأن دعاء الصيام أقرب إلى الحاجة. طيب، هو يخرج في اليوم الرابع. هو يقول يخرج في اليوم الرابع. يخرج في اليوم الرابع بعد الصيام. يقول يخرج في اليوم الرابع مفطر. ما كيف يكون الصيام أقرب مفطر الآن؟ صام 3 أيام. ثم خرج في اليوم الرابع مفطرا بثياب بذلة، يعني الثياب العادية، ما ليس كالعيدين يلبس أحسن ثيابه ويتطيب. لا، صلاة الاستسقاء ما يشرع الطيب ولا يلبس الثياب الجميلة، بل يأخذ الثياب العادية. الثياب العادية يخرج بها. إذا استسقوا قبل خروجهم الحمد يشكرون الله ولا حاجة. يروى أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام أراد أن يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء، وهي تقول: اللهم إن خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوب إلى فضلك. فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. نعم. فرنك مصطفى البغى في التذهيب ذكر على ومصالحة الأعداء قال والمراد بالأعداء من كانت بينه وبينهم عداوة دنيوية من المسلمين. نعم شحن. نعم. في الحديث يغفر يوم الاثنين والخميس لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من كان بينه وبين أخيه شحنا. فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. نعم. وصلت أيام ما ذكر الله دليل لم يذكر الله تعليلا عفرك. ما هو؟ لأن دعاء الصيام أقرب إلى الإجابة. إيه بس هو الصيام سبق. قال ثم يخرج بهم في اليوم ويأمرهم بصيام ثلاثة أيام متتابعة ثم يخرج بهم في اليوم الرابع وهم صيام لأن دعاء الصيام أو الصائم أقرب إلى الإجابة. إذا صوم أربعة أيام أو الخروج هذا اليوم الثالث يأمر بصيام ثلاثة أيام قبل يوم الاستسقاء يوم الرابع يصومون. ها يأمرهم يأمرهم يعلم يقول مثلا الاستسقاء يوم الخميس يكون هذا يوم السبت يصوم الأحد والاثنين صوم يوم الأحد يصوم الاثنين والثلاثة والأربعاء والخميس أيضا واخرج لصلاة الاستسقاء. هذا يحتاج إلى دليل. لا بد من دليل. هذا الاستحباب يحتاج إلى دليل. الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل. أما الخروج من المظالم والتوبة الصدقة هذا له أدلة معروفة. نعم. نعم الموهمة هذه مصالحة بينه وبين أخيه الشحنة. نعم. ها على هيئة ايش؟ فيكونون في ثياب البذلة وهي الخدمة ليكونوا على هيئة السائل. السائل نعم الله. لأن المقام مقام تضرع مقام تضرع وابتهال يكون على ثياب البذلة العادية بخلاف العيد فإنه يوم فرح وسرور يستحب لبس الثياب الجميلة وكذلك يوم الجمعة. نعم أحسن الله لي. قال عفى الله عنك ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ثم يخطب بعدها خطبتين ويحول الإذاءة ويجعل أعلاه أسفله ويكثر من الدعاء والاستغفار. نعم صلي بهم ركعتين كصلاة العيد العلماء قصوا على صلاة العيد ويخطب بهم خطبتين المعروف أن خطبة المعروف من الأدلة أن خطبة واحدة وليست خطبتين كما هو المعمول به خطبة واحدة. أما صلاة العيد فهي خطبتان قياسا على الجمعة وكذلك الجمعة. أما صلاة الاستسقاء فهي خطبة واحدة. مش قال على خطبتين ذكر الدليل ها بس في الشرح في خطبتين هنا في نسخة الشرح ذكر ثم يخطب بعدها خطبتين تعليل في تعليل ما عليك الخطبتين. نعم أحسن الله إليك. أحتاج إلى دليل. نعم الاستحباب لا بد لهم دليل. نعم عفى الله عنك. قال ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها سقيا رحمة لا ولا تجعلها سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية ذكرنا ويحول رداءه ويجعل أعلاه أسفله المثل. نعم قرأ المثل. نعم فرق. ثم يخطب بعدها خطبتين ويحول رداءه ويجعل أعلاه أسفله ويكثر من الدعاء والاستغفار. يجعل على أسفله هذا تبين مثل الشماغ الآن تقلب وتجعلها أسفله تقلب هكذا ولكن إذا كان رداء على الكتفين مثل المحرم يجعل ما على اليمين على اليسار وما على اليسار على اليمين يقلبه هذا قلب الرداء. ولا يشترط أن يجعل أسفل أعلى. نعم. وعلى أسفل نعم. وهذا في التفاؤل تفاؤلا بتغيير الحال، يغير ما بهم من الشدة والقحط والجد إلى الرخاء والخصب. نعم. ها؟ نعم نعم يقول مقام الرداء. نعم كذلك هذا رداء البشت على الكتفين ومجلس الرداء. ها؟ هذا ما يجوز، سبق أن قلنا هذا ما يجوز، هذا شرك مرة في البخاري. أنه هو النجم وقضى بنا وكذا بنجم وكذا، مر الحديث قريبا، ولأن هذا كفر إما أكبر أو أصغر. إن اعتقد أن النوء النوء هو النجم 30 ينزل المطر فهذا كفر أكبر، وإن اعتقد أنه السبب فهو كفر أصغر. ها إيه من اللي حال عليه حال علي الصحيح راجع حديث صحيح بن حباب النسخة اللي معكم ما فيها ما فيها الاستسخاء. نعم تراجع يراجع صحيح بن حبان قليل. نعم عفا الله عنك. واسق غراب بن حبان وانا خطب خطبتين وحل على البيهقي كذلك. طيب يراجع يراجع خطب للاستسقاء على منبر. طيب يراجع يراجع. نعم نعم كم قال فلانك. وفي نسخة ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اللهم اجعلها سقيا رحمة الله ولا تجعلها سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا سحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. ويغتسل في هذا طيب هذا في الشرح هذا في المتن للمتن. ها طيب هذا طيب الدعاء ذكر تخريجه قال ما ذكر تخريجه بعضها ذكر على كل حال. طيب إذا كتب هذا الدعاء حفظ هذا الدعاء قال بعض جمله مرسلة رواه الشافعي في الأم هذا دعاء طيب إذا حفظه أو كتبه طيب وإذا زاد عليه أو أتى بدعاء آخر فلا بأس. وبعض رواه أبو داود عفى الله عنك. نعم صلاة الجمعة كذلك له أن يستسقي صلاة الجمعة. نعم نعم عفى الله عنك. قال رحمه الله ويغتسل في الوادي إذا سال. ويغتسل في الوادي إذا سال هذا يحتاج إلى دليل أيضا. الوادي النبي صلى الله عليه وسلم كان أنه تعرض للمطر وقال إنه حديث عهد بربه. أما الاغتسال هذا بالوادي هذا يحتاج إلى دليل، هذا قد لا يناسب. قد يكون كيف يغتسل الوادي؟ قد يكون في شدة البرد خطر عليه، وقد يكون الوادي ملوث فيمرض إذا اغتسل. هذه السنية تحتاج إلى دليل. إشكال عليه الشارع ذكر الشارح لم يذكر شيئا فلانك ما ذكر شيء، لكن مصطفى البغاء قال لخبر الشافعي رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل قال اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه ونحمد الله عليه. رواه في الأم. وروى مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله مطر فحسر ثوبه حتى أصابه منه المطر فقلنا لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه تعالى. هذا مرفوع هذا في مسلم عفوا عنك ولمسلم عن أنس. وروى مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطر قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا لما صنعت هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم لأنه حديث عهد بربه. نعم هذا إصابه ما فيه اتساب الوادي. نعم عفى الله عنك. قال ويسبح للرعد والبرق. يعني يسبح سبحانه من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، جاء في بعض أو الآثار سبحانه من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. قال ويسبح ويسبح عفى الله عنك للرعد والبرق. ويسبح للرعد والبرق. نعم ايش كان عليه؟ قال لما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد لما ينذر به من نزول الصواعق والسيول ونحوها، وهذا الدعاء مقتبس الصواعق والسيول إنما فرنك ونحوها. قال والدعاء مقتبس من سورة الرعد. هذا سند ذكر سند عن الزبير لم يذكر له سند. نعم دعاء السابق يقول رجع الشافعي في العمق فقال وروى سالم بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل كان إذا استسقى قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا. وقال ابن حجر في تلخيص الحديث ذكره الشافعي في العمق تعليقا ولم نقف له على إسناده. على كل حال حتى لو ما له إسناد كان دعاء طيب تضرع إلى الله ما دام انه لا محذور فيها. نعم نعم بحمده والملائكة وخيفته بعض جمله رواها ابو داود عفوا عنك مثل اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا صحا عن تسبيح سبحان الله بحمد ذكرت تسبيح الرعد الرعد برق العمدة على رواية حديث عبد الله بن الزبير في الموطأ أنه إيش أنه يسبح عند الرعد عفوا عنك لرواه قال أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثم يقول إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد لما ينذر به من نزول الصواعق والسيول ونحوها. نعم علم علي شيء ما يترتب على شيء. نعم ايش بعده؟ نعم قال عفى الله عنك فصل وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب. بارك الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى فصل وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو وتجيء الطائفة الأخرى ويصلي بها ركعة ثم تتم لنفسها ثم يسلم بها. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه. بعد هذا في صلاة الخوف هذا نوع من أنواع صلاة الخوف. صلاة الخوف جاءت على أنواع. قال الإمام أحمد رحمه الله جاءت صلاة الخوف على ستة أوجه وسبعة أوجه. على ستة أوجه وسبعة أوجه كلها جائزة. وأنا أختار صلاة ذات الرقاء. ومن هذا الوجه. وهو أنه إذا كان العدو في غير جهة القبلة فإن الإمام يقسم الجيش قسمين قسم يكون في نحر العدو مواجهة للعدو يحرسون إذا جاء وقت الصلاة والفرق القسم الثاني يصلي بهم الإمام جهة القبلة ويصلون خلفه فيصلون يصلي بهم ركعة ثم يثبت قائما فيقومون ويقضون لأنفسهم الركعة ويسلمون لأنفسهم ويذهبون وكان الطائفة التي تحرس العدو وتأتي الطائفة التي تحرس وتصف خلف الإمام فيصلي بهم الركعة التي بقيت له ثم يثبت جالسا فيقومون ويأتون بالركعة الثانية فإذا انتهوا منها وتشهدوا سلم بهم فيكون صلى بالطائفة الأولى ركعة وصلى بالطائفة الثانية ركعة وكل من الطائفتين قضت لنفسها ركعة. هذا نوع من صلاة الخوف ثابت في الحديث. نعم نعم سيأتي كلام المؤلف رحمه الله. نعم نعم نعم ينتظرهم لا تكون صلاة متقاربة لأن وقت خوف ما في طالة يسمع حركتهم يسمعوا. نعم أحسن الله عليه. قال عفى الله عنك: والثاني أن يكون العدو في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا ولحقوه. نعم هذه الصفة الثانية، إذا كان العدو في جهة القبلة فإن الإمام يصف بهم جميعا، جعلهم صفين ويكبرهم تكبيرة الإحرام فيكبرون جميعا، ثم إذا ركع ركعوا جميعا، فإذا سجد سجد الصف الأول وبقي الصف الثاني يحرس معه السلاح، لأن العدو قد يهجم عليه وقت السجود. فإذا قام للركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، حركة فيها حركة، صلاة الخوف حركة استثناتها. ثم للركعة الثانية إذا ركع ركعوا جميعا، فإذا سجد سجد الصف الذي يليه الذي كان هو الصف الثاني كان هو الصف الأول وبقي الصف الثاني يحرس، ثم بعد ذلك يثبت الإمام جالس فيقومون كل طائفة تقضي نفسها ركعة ويسلم به. نعم نعم يأتي الكلام مش الصفة. نعم أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: الحال الثالث أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل لها. لا وفي أيضا حالات أخرى، في بعض الحالات أنه يصلى بطائفة الركعتين وسلم، ثم صلى جاءت الطائفة الثانية وصلى بركعتين وسلم، وتكون له الصلاة الثانية له نافلة وله فريضة. الطائفة الأولى صلى بهم ركعتين وسلم بهم، هذه فريضة له لأن صلاة السفر وفي الخوف ركعتين الرباعية، ثم تأتي الطائفة الثانية وصلى بهم ركعتين له نافلة وله فريضة. وفي الصفات الأخرى هنا المؤلف ذكر أنه إذا اشتد الخوف صلوا على حسب حاله، لكن الخوف اشتد يصلي على حسب حاله، تسقط الجماعة في هذه الحالة، يصلي راكب أو ماشي على حسب حاله واستطاعته. إذا اشتد الخوف صلي راكب ويطرد العدو وعلى المركوبة، أو يمشي على رجليه ويومي الركوع والسجود وماشي كما قال تعالى: فإذا خفتم فرجال أو ركبان، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقولوا لا يقعد. فإن خفتم فرجال أو ركبان، إذا صلوا رجالا على الأرجل يعني ماشي، أو ركبانا على المركوب على من الدواب وغيرها، هذه الحالة الثالثة. نعم ضابطها لا يتمكن من صلاة الجماعة، ما يتمكن، يكون فيه قد يكون العدو يخشى يتابع الضربات أو يتابع أو يكون هناك تبادل بينهم. نعم نعم الجمعة ما في جمعة، المسافر ما عليه جمعة، المسافر ما عليه جمعة. لا هذه في الرباعية، لا كلها صلاة ركعتين. صلاة المغرب تختلف، قد يصلي بطائفة ركعة وطائفة ركعتين، نعم حسب الحاجة وحسب الحال. وذكر في صحيح البخاري ابن عباس أنه قال: صلاة المسافر أو صلاة المقيم أربع ركعات، وصلاة المسافر ركعتان، وصلاة الخوف ركعة، إذا اشتد الخوف تكفي ركعة. ومن العلماء قال أيضا إذا اشتد الخوف وصار في وقت المسايفة يكفي على الصلاة تكفيرة واحدة، تكفيرة في وقت المسايفة يعني قطع رقاب السيوف، ما فيه سيف تبادل السيوف بينهم، يعني اختلط بين المسلمين والكفار في ضرب الرقاب بالسيوف، هنا في هذه الحالة كبر تكبيرة جاء عن ابن عباس. والبخاري وجماعة يرون أنه إذا لم يتمكن تؤخر الصلاة كما أخر الصحابة الصلاة حينما فتحوا تستر ولو بعد خروج الوقت، فإن الصحابة لما فتحوا تستر ولما جاء الفجر كان الصحابة متفرقون، منهم من هو على الأسوار ومنهم من على الأبواب، ولم يتمكنوا من صلاة الفجر، لو صلوا لم يتمكنوا من الفتح، منهم من هو على الأسوار ومنهم على الأبواب، فأخروا الصلاة حتى تم الفتح، فتحوا الأبواب وتمكنوا من الفتح واطمأنوا فصلوا الضحى في الضحى. فقال أنس ما يسر لي أن لي بها الدنيا، اللي بدلها الدنيا، لأنهم أخروها في الله وفي سبيل الله. هذا بهذا البخاري وجماعة أنه لا بأس بتأخير الصلاة على الوقت حتى ولو بعد شرع صلاة الخوف. وأما الجمهور يرون أن صلاة الخوف أن التأخير لما كان في غزوة الأحزاب النبي أخر صلاة العصر قبل شرع صلاة الخوف، فلما شرع صلاة الخوف صار يصليها على حسب حاله في الوقت. وأما البخاري وجماعة فيرون أنه لا بأس بتأخيرها إذا لم يتمكن ولو بعد شرع صلاة الخوف، بدليل الصحابة فعلوا هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في فتح تستر، أخر صلاة الفجر إلى الضحى حتى تم الفتح. نعم. ومثل كذلك أيضا يقاس على هذا مثلا رجال الإطفاء والحريق، لو احتاجوا إذا كان في وقت الصلاة ولم يتمكنوا من السيطرة على إطفاء الحريق إلا بعد خروج الوقت يكون هذا عذر لهم، مثل لو كان مثلا في وقت قصير مثلا يفوت وقت المغرب يفوت وقته أو في وقت الفجر تطلع الشمس يكون هذا عذر لهم مثل ما فعل الصحابة، يقومون بما يجب عليهم إنقاذا للأرواح ثم يصلون بعد ذلك. نعم. يعني هذا من حجة البخاري وجماعة، الجمهور يقولون عندنا صلاة الخوف شرعية صلاة الخوف، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذا ولم يأخر صلاة الخوف، لم يأخر الصلاة لما شرعت الخوف، إنما أخرها في الأحزاب قبل شرع صلاة الخوف، بس تمسكوا بهذا. نعم. أحسن الله. قال الشارح عفوا عنك، الحالة الثالثة، قال الأصحاب يصلون بحسب الإمكان وليس لهم تأخير الصلاة عن الوقت، وإذا صلوا قال إيش؟ قال الأصحاب. نعم عفوا عنك. يصلون بحسب الإمكان وليس لهم تأخير الصلاة عن الوقت، وإذا صلوها على هذه الكيفية فلا إعادة عليهم. نعم. قال فلان كالحالة الثانية، واعلم أنه لو رتبهم صفوفا جاز، وكذا لو حرس بعض الصف. نعم. عفلانك. قال فصل، ويحرم على الرجل لبس الحرير والتختم بالذهب ويحل للنساء. نعم، يحرم على الرجال لبس الحرير. نعم. والذهب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والحرير أو الحرير حرام على ذكر أمة يحل لإناثها، فالمرأة تتحلى بالذهب لأنها محتاجة للتجمل، يديها وصابعها وساعديها ورقبتها وأذنيها، وكذلك لها تلبس الحرير تقعد عليه، أما الرجل فليس له ذلك، لا الحرير لا يستعمل الحرير ولا الذهب، لكن يستعمل خاتم الفضة. أما ما عدا التحلي فلا يجوز للمرأة استعمال الذهب، للرجل ولا للمرأة، فلا يجوز للمرأة ولا للرجل استعمال أواني الذهب أو كيسان الذهب أو ملاعق الذهب أو قلم يكتب به من ذهب أو مكحلة من ذهب، كل هذا لا يجوز، إنما يباح المرأة التحلي فقط، أما أن تشرب بكأس الذهب لا يجوز، لا للرجل ولا للمرأة، كيسان الذهب ولا الملاعق ولا الصحون من ذهب ولا غيرها. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، الذي يشرب في آلة الذهب والفضة إنما يجرد في بطنه نار جهنم، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنها لهم، يعني كفرة في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم. يأتي الحديث يتكلم عن المؤلف. نعم. أحسن الله عليك. قال: ويحرم على الرجل لبس الحرير والتختم بالذهب. نعم. ويحل للنساء. ثم قال: عفى الله عنك، ويسير الذهب وكثيره سواء. نعم، ذهب ممنوع قليل. قال: استثنى العلماء الضبة من فضة في الإناء إذا انكسر يجعل مكانه ضبة، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فجعل فيه سلسلة من فضة، فالفضة يتسامح فيها تكون في الكسر، إذا كان في الكسر في إناء ثم وضع في الكسر ضبة يسيرة فلا بأس. نعم. أو شريط مثلا، سلسلة شريط في الذهب، هذا في الأول لما كانت الأواني من خشب ومن غيرها يجعلها كسر، الآن تطور الأواني، صار أنواع من الأواني من الخزف ومن الصين ومن المعدن ومن غيرها. نعم. أحسن الله عليك. قال: عفى الله عنك، وإذا كان بعض الثوب بريسما وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا. الإبريسم الحرير، يعني المؤلف يرى أنه يجوز لبس إذا كان الثوب فيه حرير وذهب، حرير وقطن، ما لم يكن الحرير أكثر، إذا كان القطن أكثر زاد على النص يعني فلا بأس، وهذا يحتاج إلى دليل. والمعروف في الحديث أنه يتسامح في الحرير في مقدار أصبع وأصبعين وثلاثة وأربعة إلى أربع أصابع، مقدار أربع أصابع. وكذلك كان يجعل زرار أو مثلا الخيط الخاطبه شيء يسير. أما قول المؤلف أنه يصل أنه لا بأس ما لم يصل إلى النصف، هذا يحتاج إلى إشكال على الشارح عليه، يحتاج إلى دليل. يعني إذا كان الثوب نصف من قطن نصف من حرير والقطن يزيد على النصف فلا بأس عند المؤلف. نعم. قال: عفى الله عنك الشارح: حرم ما حرم استعماله من الحرير الصرف، وإذا ركب مع غيره مما يباح استعماله كالكتان وغيره. ما قطن. نعم. قال: ما حكمه؟ قال: عفى الله عنك، ينظر، إن كان الأغلب الحرير حرم، وإن كان الأغلب غيره حل تغليبا لجانب الأكثر. يعني وقوله كان إيش؟ قال: عفى الله عنك، إن كان الأغلب يتحقق بأن يزيد على النصف، إذا زاد على النصف تحقق الأغلب، مثل قول علماء البيتوتة بميناء، البيتوتة ما زاد على نصف الليل، ما زاد على نصف الليل بيت مزدلفة، هذا أهم بيتوتة لأن أغلب الليل. وكذلك هنا إذا كان الأغلب الحرير يعني زاد على النصف، على نصف الثوب، هذا لا يجوز. فإن زاد القطن على نصف الثوب جاز على كلام المؤلف، لكن يحتاج إلى دليل. إن جاء بدليل نقول على العين والرأس، ولا بدليل نقول قف اللي ورد أربعة أصابع. نعم. ايه اقول حسب النصوص، هنشوف الان الشارع كلام الشارع. نعم. قال: عفى الله عنك، وان كان الاغلب غيره حل تغليبا لجانب الاكثر، اذ الكثره من اسباب الترجيح، فان استويا فوجهان. اذ الكثره من اسباب الترجيح، هذا التعليل يعني صار ما عنده الا التعليل. ها. عفى الله عنك، فان استويا فوجهان، يعني نصف حرير نصف ذهب، نصف خطط فوجهان، قيل يجوز وقيل لا يجوز. نعم. قال: الأصح الحل، لأنه لا يسمى ثوب حرير، والأصل في المنافع الإباحة، وقيل يحرم تغليبا لجانب التحريم وهو القياس، لأن القاعدة التحريم عند اجتماع الحلال والحرام. هذا هو الصواب، أنه يحرم ولا يستثنى إلا ما جاء في الحديث، استثنى مقدار أربعة أصابع كما جاء في الحديث، مقدار أربعة أصابع هذا مستثنى، أربعة أصابع تكون في أسفل الثوب أو تكون في الأزارين أو ما أشبه ذلك. جاء في الحديث صحيح مسلم أصبع والأصبعين والثلاثة والأربعة، هذا أربعة أصابع. أما النصف أو النصف هذا ذكر فيه روايات، قيل ما عنده إلا تعليل، لأن العبرة بالأغلب، وإن استوى فيه وجهان، وقيل يحرم وهو قياس، هذا هو الصواب أنه يحرم. نعم. قال: عفى الله عنك، كذلك إيه الأحمر إذا كان الأحمر الخالص، جاء في الحديث النهي عن اللبس الأحمر، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء قال بعضهم ان النهي منسوخ، وقيل ان النهي محمول على الاحمر الخالص، والحله الحمراء التي لبسها فيها خطوط. نعم. فلان قال الشارح: والصحيح ان الاعتبار بالوزن في الكثره والقله. وقيل الاعتبار بالظهور وهو قوي لوجود المعنى بالخيلاء وميل النفس. الصواب المعنى الا ما عذر فيه الشارع اربعة اصابع. نعم. الخز هو الحليب. نعم. الخز والبريس هو الحليب. نعم. عفى الله عنك. قال: فصل. ويلزم في الميت اربعة اشياء. بركة. نعم. ممنوع، لا يجوز المطلب الذهب، ولهذا قال العلماء يحرم الشرب في آنسة الذهب والفضة ومضبب بهما. هذا المضبب المطلي، المطلي لا يجوز المطلي بالذهب والفضة سواء كان إناء أو قلما أو غيره. الصوف لا حرج، الصوف والقطن لا بأس، لا بأس يلبس قطن أو صوف أو غيرها من الآلة الثياب الجديدة النايل، والآن الصناعة ما فيها ما في عن الحرير. أما الصوف لا بأس به، حتى يوقع بعضهم الصوفية يلبسون الصوف من باب الزهد، خشر الصوف وحار، خلاف القطن فإنه لين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها؟ لا يجوز الرجل، لا يجوز. أما المرأة هذا التحلي. الذهب المحلق جائز الحمد لله، لم تزل النساء تلبس الذهب المحلق فتخات. في قصة بلال كان يقيل فتخات، فتخة محلقة، لما حث النبي على الصدقة وبلال يجمع بثوبه كانت المرأة تلقي فتخات، فتخة محلقة. أما جاء في الأحاديث فيها من النهي عن لبس المحلق هذا منسوخ، كالشيخ الألباني رحمه الله محدث يرى المنع من لبس المحلق، وله رسالة في هذا. نعم. الدليل ما نعم استأخر، لم يزل هذا الصحابيات عليهن الذهب المحلق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، استمرنا عليه عائشة وغيرها. نعم. والله ما ينبغي اسنان الذهب إلا للضرورة إذا لم يجد غيرها. نعم. الساعة ذات الرجل ما يجوز بساعة الذهب، لا ليست مثله. نعم. إيه. هذا ايش؟ اذا كان سمع الرعد قال سبح طيب. طيب هذا اخرجوه هؤلاء، لكن السند صح حكم عليه. وفيها ايضا كذلك الاخير اخر الحديث انه ايش؟ انه وعيد لهم او بدون وعيد لهم. صحيح قول صححه. طيب اذا ثبت نحن بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من سبح الله بحمده والملائكه من خيفته. نعم. لا إذا كان ما هو بذهب العبرة بالذهب، ما العبرة باللون. نعم. وجاء في بعض الحديث مرناه زوج، جاء في بعض الحديث ما أدري عن يعني سنده صحة الحديث، في أثار لكن أحتاج إلى يعني تأمل في صحة هذه الأثار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها؟ هذا في الآنية، سبق الكلام في الآنية من الصواب أنها إذا دبرت طهرت. نعم. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فصل. ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. الجنائز. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كتاب الجنائز أو فصل في الجنائز. هذا فصل. فصل إيش؟ ويلزم في الميت أربعة أشياء. نعم. غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. نعم، يلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه. هذه الأمور كل واحد منها فرض كفاية، يجب على الأمة أن تفعلها، فإن تركتها الأمة عثبت، وإن فعله بعض الناس استقر الإثم على الباقين. تغسيل الميت يجب على المسلم أن يغسل الميت، فلو تركوه بدون تغسيل أثمت له، وإن غسله بعضهم سقط الإثم على الباقين، رحمك الله. وكذلك الصلاة على الميت يجب أن نصلي عليه، فلا يدفن بدون الصلاة، فلو ترك الناس الصلاة على الميت أثموا كلهم. وكذلك تكفينه يجب أن يكفن الميت، اشترى كفن، فلو لم كفن ترك عاري، هذا تعتبر لا بد أن تكفن الميت. يكفن الميت بالرأس المال، يأخذ من رأس مال الميت، فإن لم يوجد فإنه يجب على الوارث، فإن لم يكن للوارث شيء وجب على الأمة أن يكفنه، ولا يترك عاري الميت. إن كان له مال يأخذ من رأس المال قبل غسل التركة، قبل قضاء الديون، وإن لم يكن له مال وجب على الوارث الذي ينفق عليه من أب أو ابن، فإن لم يكن له شيء ولم يجد عند الوارث وجب على الأم أن يكفنه ولا يترك مكشوف. وكذلك الصلاة دفنه، يجب دفن الميت، واشترى له وكذا الغسل، يستأجر من يغسله من ماله، فإن لم يوجد يكون من مال الوارث أيضا. وكذلك الدفن يجب يحفظ له القبر بأجرة من مال الميت، فإن لم يكن فمن مال الوارث، فإن لم يكن فيجب على الأمة كلها أن يحفروا له القبر ويدفنوه ولا يترك. هذه أمور فرض كفاية، إذا قام بمن يكفي سقط الإثم على البقين، وإن تركت الأمة أثمت. هذه فرض كفاية: تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. نعم نعم، إذا كان مثل مال المسلم نعم، وإذا كان ليس في بيت المسلم شيء يجب على الأمة تبرع واحد منهم. نعم نعم، فاتت التكبيرة الأولى تكون يقضيها بعد سلام الإمام، بعد سلام الإمام، لكن ما يدركه مع الإمام هو التكبيرة الأولى، والتي يقضيها بعد سلام الإمام هي التكبيرة الرابعة. نعم، أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: واثنان لا يوسلان ولا يصلى عليهما. نعم. الشهيد في معركة الكفار، والسقط الذي لم يستهل. السقط. والسقط، أحسن عليك، الذي لم يستهل ويصلى عليه إن اختلج. اثنان واثنان لا يصلى عليهما. نعم. واثنان لا يغسل. الشهيد المقصود في المعركة هذا لا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يدفن بدمه وثيابه، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل أحد ولم يصلي عليهم، وإنما أمر بدفنهم بثيابهم ودمائهم، هذا شهيد المعركة. فإن حصل له جراح ثم عاش فترة ثم مات فإنه يصلى عليه. وكذلك أيضا الشهيد غير شهيد المعركة، كالمقتول ظلما، المقتول دون أهله أو ماله أو دينه، هذا شهيد في الفضل ولكنه أسر وصلى عليه، فهذا شهد في الفضل، والمرأة تموت بنفاسها شهيدة في الفضل، إنما هذا خاص بشهيد المعركة الذي مات في الحال، هذا لا يغسل وصلى عليه في صحيح قول العلماء. وقال بعض العلماء يصلى عليه، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى على قتل أحد صلاته على الميت كالمودع للحياة والأموات. وجاء في هذا آثار، وذكر المقيم رحمه الله أن الخيار أنه مخير، أنه يخير بين الصلاة عليه وبين ترك الصلاة عليه الشهيد، لأن الأدلة جاءت من الجانبين، أدلة فيها أنه لا يغسل وصلى عليه كما في الصحيح، وأدلة الأخرى جاءت أنه صلى عليه. هكذا رأى كثير من المحققين، رأى أنه لا يصلى عليه أخذ حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد ولم يغسلهم، بل دفنوا بثيابهم ودمائهم. نعم، على هذا لما ينكر إلى مدام كان على ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله. نعم، هذا يغسل مثل غسيل الملائكة، غسلة الملائكة ورفعوا غسلة الملائكة، الأقرب والله أعلم أنه يغسل في هذه الحالة إذا ثبت هذا. نعم، لأن الملائكة غسلت أمر إيش الحمضلة نعم، حمضلة غسيل الملائكة، غسلة الملائكة. فالاختلام بالملائكة إذا عرف أنه جنوب يغسل. نعم، قال الشارح فلان. والثاني السقط، السقط ليش؟ قال والسقط، والسقط أحسن الله إليك الذي لم يستهل ويصلى عليه إن اختلج، يعني تحرك. والصواب أن العبرة في تبين خلق الإنسان، فإذا تبين في خلق الإنسان فإنه له حكم الإنسان، يغسل ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه. أما إذا أسقطت المرأة قطعة لحم لم تبين في خلق الإنسان، لا أصفى ولا رجل، فهذا ليس إنسانا، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمى، وإنما تدفن هذه القطعة اللحم ولا تكون أمه نفسا. إنما إذا أسقطت المرأة في خلق الإنسان لها حكم النفاس، صارت نفسا.